نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الدنيا بين رجل اغتنمها قبل أن تأتيه المشغلات، وقبل أن تأتيه الملهيات، وقبل أن تأخذه الدنيا في طريق الشمال عن طريق اليمين وعن طريق عبادة الله سبحانه وتعالى، مبينا عليه الصلاة والسلام أهمية الوقت وأهمية استغلاله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. علينا أن نغتنم هذه الأوقات، وعلينا أن نغتنم هذه النعم قبل أن تصرفنا عنها الصوارف. الشباب، وأيها الشباب، يجب عليكم أن تغتنموا شبابكم في طاعة الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله فهذا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ينبغي علينا أن نستغل الصحة قبل أن تداهمنا الأمراض فنندم ونفرط على ما لم نبذل فيه صحتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وغنانا قبل فقرنا، وفراغنا قبل شغلنا، وحياتنا قبل موتنا. فينبغي أن تكون حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أهل الإيمان أن يجعلوا حياتهم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى.